بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا تجب الكفارة في صيام غير رمضان. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الكفارة تجب بالجماع في قبل أو دبر في صيام رمضان، ذكر هنا الاحترازات، وهو أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع في نهار رمضان. فلو حصل في غير رمضان من صيام النذر أو صيام القضاء أو صيام التطوع، لو حصل جماع في هذه الأنواع من الصيام لا تجب فيه الكفارة، وإنما الكفارة مقتصرة على الجماع بالعلاج في القبل أو الدبر، وأن يكون ذلك في شهر رمضان. في شهر رمضان فالكفارة هي واجبة من أجل تعظيم حرمة شهر رمضان. فإذا حصل الصيام في غير شهر رمضان من قضاء أو نذر أو تطوع أو صيام واجب ونحو ذلك، فإنه لا يجب فيه كفارة. لذلك قال المصنف: ولا تجب الكفارة في جماع غير رمضان. ثم بعد ذلك لما ذكر أحكام الكفارة السابقة وتنوعها وتكرارها، ذكر في آخر هذا الباب رحمه الله، وهو في آخر هذا الفصل، ذكر ما هي الكفارة التي ذكرت لك من قبل. الكفارة هي إحدى ثلاثة أمور على الترتيب. الأمر الأول: عتق رقبة. لحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: من عربين أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت وهلكت يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقعت على امرأتي. فقال: هل عندك رقبة؟ يعني هل هذا الأمر الأول اعتاق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وما وقعني في ذلك للصيام، يعني وأنا صائم وقع لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قالوا: هلا. فقال: لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتظر، فلما انتظر أتى النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فقال: أعطيه على الفقراء. فقال: وهل أفقر مني، وهل ما بين لبتيها أفقر مني يا رسول الله؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. فهذا جامع في رمضان وأتاه طعام، وهذا من فضل الله عليه، وجعل تيسير الأمة بهذا الأمر. فأول شيء عتق رقبة. ما عند عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، ما يستطيع لكبر أو مشقة أو مرض ونحو ذلك يطعم 60 مسكينا. 60 مسكين، لكل مسكين مد بر، مد واحد من البر أو نصف صاع من غيره، من شعير مثلا أو تمر أو زبيب أو أقد أو نحو ذلك مما هو من طعام أهل البلد. فإذا كان ما عنده مال يشتري طعاما، حين ذاك تسقط ولا تجب عليه في الذمة. فكفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار، مثل ما ذكر الله في أول سورة المجادلة. لذلك قال المصنف: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد في طعام 60 مسكين، فإن لم يجد فصيام شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد ما تجب عليه في الذمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تهر أعرابي قال: هل عندك طعام؟ فقال: لا. فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى هذه الكفارة في ذمته، بل أسقط عنه الكفارة، بل أعطاه طعاما وقال: أطعمه أهلك. فدل على أن كفارة الجماع في نهار رمضان لا تبقى في الذمة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.